بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 82 بعد 700، ونحن بيت مع البيت 11 بعد 100، يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، وهو في الصفحة 19 بعد 100 والألف. يقول الشيخ رحمه الله: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. لو أخذنا العجوز البيت صدر وعجوز، الصدر إيماننا بحوض خير الرسل والعجوز حتم، معنى ذلك أنه يدعونا إلى أن نؤمن بأن هناك حوضا للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم الياسين، وهناك أحواض للأنبياء كما يأتي في التفصيل، لكن الحديث إنما يتناول حوضه عليه أفضل الصلاة وأتم الياسين. يوم القيامة ظرف شاء الله عز وجل أن يكون وسيكون، لأن الله عز وجل قد أخبر عن هذا. ويوم القيامة من حيث هو ظرف فيه أحداث، ذلك أنك قد علمت أن الظرف المكاني والزماني هما ظرفان للأحداث، ذلك أن كل حدث من الأحداث لا بد من أن يقع في ظرف زماني أو مكاني. نقول فعل فلان كذا، مع ذلك أن هناك أرضية قد فعل فعله عليها، وأن هناك زمان قد أظله فعل فيه فعله. أهم ما وردت به الأخبار مما يتعلق بالأحداث الضخام أو المواطن أو المعالم أو العوالم. الآخرة مجموعة عوالم، الآخرة مجموعة مواطن، هذا كله يدخل في دائرة السمعيات، لأن الشيخ قال قد جاءنا في النقل، أي نتحرك بهدايات النصوص، سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك العرض على الله عز وجل بعد أن تثور القبور، تبعثر، ينشر الأموات بعد أن أحياهم الله تبارك وتعالى، ثم يساقون إلى أرض المحشر. هذه مرحلة العرض على الله عز وجل. هناك تدنى الشمس من رؤوس الخلائق، يشتد الزحام، هناك من يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، هناك من يكون في كربات هذا الحشر، هناك تطاير الصحف، هناك الميزان، هناك الصراط، هناك الأحواض مع الشفاعة أو الشفاعات التي تقع في ذلك اليوم. لا يصح أن يتخرص إنسان أو أن يسبح بخياله في تلك العوالم إلا بما هدته إليه النصوص، فلا يغادرها، حيث يجيء النص قبلناه، نفهمه على ما يتفق مع نواميس يوم القيامة. لا تقس الدنيا على الآخرة ولا الآخرة على الدنيا، لأن لكل ضوابط ونواميس وسنن. من هنا إذا سمعنا تطاير الصحف، أنا أستطيع أن أتخيل التطاير، وأستطيع أن أتخيل أن في صحيفة قد انطلقت من حيث ما انطلقت ثم وقعت في يمينه أو في شماله، أستطيع أن أتصور أن ثمة ميزانا قد نصبه الله عز وجل لوزن الأعمال، وذلك بعد الحساب يحاسب على الأعمال ما يقبل منها وما يرد، ثم تقدير الأعمال إنما يأتي الميزان من أجل أن يقدر الأعمال. هذه المعالم أو تلك المواطن كان لها تأثير بالغ في سلوك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني ليست المسألة مسألة فكرية فحسب، مع أنها فكرية من حيث إننا نتلقى المضامين من النصوص التي تطلعنا من بواباتها العريضة على ما سيكون. هذه المعالم وجدنا أنفسنا أمام نصين، نص ذكره أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ونص ذكر عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما أنس فقال مرة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فيقول: أنا فاعل ذلك إن شاء الله. فيقول أنس: أين أجدك؟ فيقول: عند الصراط. يقول: فإن لم أجدك؟ يقول: عند الميزان. قال له: فإن لم أجدك. لاحظ التعبير، أنا ما أريد أيضا أن أفيض في هذا، لم يقل إن لم توجد، إن لم توجد لأنه يوجد، لكن أنا ما وجدتك. فإن لم أجدك قال له: عند الحوض، ولا أخطئ هذه الثلاثة، يعني إما عند الحوض وإما عند الميزان، وهذه أخطر المواطن، لأنه عند الحوض يذاد أناس، ربما وجدنا أنفسنا في السياق، يذاد أناس ويستقبل الحوض أناسا أيضا. أما عند الميزان سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها، أو شقي فلان شقاوة لا يقع، هذا الحكم النهائي الذي يصدر من قبل الله عز وجل بعد الوزن. ثم عند الصراط الزالون والزالات بكثرة كاثرة، أولئك الذين يثبت الله عز وجل أقدامهم على الصراط هم الذين استقاموا على صراط هذه الدنيا. ولذلك أحد العلماء ربط بين صراط الدنيا وصراط الآخرة. صراط الدنيا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الدنيا مجموعة الأحكام، مجموعة التصورات، مجموعة العبادات، مجموعة الأخلاق، مجموعة الحلال والحرام، المعاشرات، المعاملات، هذه كلها على الصراط، أي جاء بها شرع الله عز وجل. إذا كنت مستقيما على أحكام شريعة الله عز وجل ملتزما بها، تصوغ حركة حياتك بما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا كنت من السرعة بمكان وأنت تلبي دعوة الله عز وجل لك حيث دعاك إلى أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع ذلك أن مرورك على الصراط أسرع من البرق أو دون ذلك إلى أن يكون كالجوال المسرع، ويمكن أن يكون دون ذلك كالرجل الراكض أو الرجل الماشي أو الزاحف بحسب ما كانت حاله في هذه الدنيا مع شرع الله عز وجل. ولذلك الصراط هنا في الدنيا في دار التكليف معنوي، أما صراط الآخرة فحسي، ولن تثبت قدم على الصراط الحسي إلا إذا كان قد ثبتت على الصراط المعنوي. الصراط المعنوي يقوم على الإيمان في الأصل، آمن فاستجاب، أما من لم يؤمن فإنه معرض عن الله تبارك وتعالى، وهذا كأنما لا يحتاج إلى أن يجوز الصراط، وإنما يسقط مع أول قدمه. انتقل الآن للحوض، يتضلع الشاربون من الحوض حيث يستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم هناك، أولئك الذين يتضلعوا من علوم الشريعة بمقدار ما لديك من علوم الشريعة توحيدا وعبادات ومعرفة حكمة وحلال وحرام ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذلك أفضل ما تكون عليه أن تؤدي الفرائض أو أن تؤدي ما طلبت أو طلب منك أن تؤديه، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليه، هذا الأكمل، يعني صالح في نفسه مصلح لغيره من حيث دعوة الآخرين. إذا نحن أمام عوالم من عوالم الآخرة، البيت هنا أيماننا بالحوض إنما يذكر عالما واحدا أو موطنا واحدا من مواطن الآخرة. سأجد نفسي حقيقة بعدما نقرأ حتى ننتهي من قول الشيخ هنا فيما يتعلق بالحوض، هناك متواتر، هناك أحد في الحديث، القرآن الكريم كله متواتر، كل حرف من حروف كتاب الله عز وجل إنما فيه صفة التواتر، لأنه نقل إلينا من الجم الغفير إلى الجم الغفير، تلقاه كثرة كافرة. فالقرآن كله قطعي الثبوت لأنه متواتر. الأحاديث الشريفة منها المتواتر وهو قطعي الثبوت أيضا، وهو ما نقله الجمع عن الجمع مما يؤمن معه تواطؤهم على الكذب في العادة إلى منتهى، من البداية إلى النهاية، تعبيرا عما نقله الناقلون لنا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهناك الأحاد، أحاديث الأحاد أقسام: قسم صحيح، وقسم حسن، وقسم ضعيف. أولئك الذين يعتبرون الضعيف موضوعا أو مع الموضوع ما أنصفوا. الحديث الضعيف له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طرأ على سنده أو على متنه أحيانا ما طرأ فنزل به من رتبة الصحيح إلى رتبة الضعيف أو إلى منزلة الضعيف. هذا بصورة عامة. من أنكر المتواتر يكفر، من أنكر حرفا من كتاب الله يكفر، ومن أنكر الصحيح لا يكفر. من أنكر المتواتر من الحديث يكفر لأنه متواتر، ومن أنكر الحديث الصحيح لا يكفر لكنه يفسق. وقل مثل هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هل ما سنقرأه يتعلق أو يبتنى على قواطع، يعني على نصوص متواترة، أو هي دون التواتر؟ هنا مسألة وأدخل مباشرة. التواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن ينقل اللفظ جمع عن جمع عن جمع إلى منتهى. أما اللفظي فتأتي الأخبار بألفاظ متنوعة لكنها تصب في مصب واحد، يعني المعنى واحد. أيهما أوثق؟ أيهما أكثر رسوخا؟ المتواتر اللفظي، اللفظ نفسه نقل. والعلماء يقولون من جملة المتواتر اللفظي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنوي: حدثنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مجموع المعنوي يشكل شيئا، يرسخ معنى، لأنه إذا كثرة الطرق التي يأتيني منها الخبر مع اختلاف المخبرين مع اختلاف الألفاظ من حيث هي ألفاظ مع اتفاق المعاني، هذا التواتر المعنوي. قلنا الأوثق والأكثر اعتمادا عليه في قضية الإيمان وغير الإيمان إنما هو المتواتر اللفظي. يقولون الشيخ: إيماننا بحوض. ما حكم الإيمان بالحوض؟ قال: يجب إيماننا بالحوض. أي حوض يتحدث عنه الشيخ؟ قال: الذي يعطاه أفضل المرسلين في الآخرة. لكل نبي من الأنبياء حوض، وقد وردت أخبار بذلك. والنبي لا يقبل إلا من يأتيه، لا يقبل على حوضه إلا من يأتيه من قومه. وإذاك يذاد من أتى حوضا لنبي لن يرسل إليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يفتخر بكثرة الواردين على حوضه يوم القيامة، وهذا يدل على نبض من نبض رحمته صلى الله عليه وسلم، لأن من ورد الحوض فليبشر بالخير عموما، ومن طرد هذا هو المشكلة. يقولون: لكن لا يكفر من أنكره. بدأنا قلنا أنا يجب علي أن أؤمن لأن الأخبار كثيرة لكنها لم تتفق في اللفظ، لكن المعنى واحد. ومن هنا الأحاديث التي جاءت بالحوض تواترت تواترا معنويا، ولذلك قال يجب، لكنه يفسق. لماذا؟ لأنه ينكر ما هو ثابت بأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد نفته المعتزلة. جئنا المعتزلة الآن، ليست مسألة المعتزلة في التصور متعلقة بالحوض، بل في بعض مواطن الآخرة. هم لا ينفون وجود الميزان، لكن اختلفوا مع أهل السنة والجماعة ما الميزان. جاءتنا أحاديث صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الميزان له كفتان، كفة وكفة إلى آخره كما جاءت به الأحاديث. هم قالوا لا، الميزان علامة، إشارة، دلالة، كناية، رمز على العدل. لم يكفروا، لأنهم لو قالوا لم يذكر الميزان لكانوا قد واجهوا جابه آيات في كتاب الله عز وجل. لكنهم قالوا نحن نثبت الميزان، لكن اختلفنا معكم في معناه. وهكذا في كثير من الإشكالات التي وقع فيها المعتزلة في التوحيد حتى. لكنهم لم يكفروا كما قلت، لأنهم لم ينكروا النص، وإنما وجهوه. مر معنا فيما يتعلق برؤية الله عز وجل في الآخرة، يرى المؤمنون من الجنة الله تبارك وتعالى حيث يرون من ليس كمثله شيء. أنكر المعتزلة الرؤية وبنوا إنكارهم على حيثيات عقلية لم ينكرها أهل السنة، ولكنهم أنزلوا ما يتعلق بالنص الثابت عن الله عز وجل في القرآن وفي السنة منزلته، أثبتوا على أن هناك رؤية. وقد مر معنا أنهم كانوا يحرفون النص ليتوافق مع ما سلكوه من تأويل. قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعم ربها منتظرة، إلى ربها ناظرة نعم. قلنا لا، ما نقبل. ثم يأتون إلى الآية التي تناولت ما سأل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مع ذلك أنه لا يرى. وقال أهل السنة، قصدي هذه محاولات على الطريق يعني، قال أهل السنة لم يقل لن أرى، قالوا لن تراني. وهذا يتفق مع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، ويتفق مع الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في قضية الرؤية. إذن هم لم ينكروا النص، وإنما أوله، وأحيانا التأويل يكون آفه. يجب التأويل لنص من النصوص المتشابهة إذا كان ليس بالإمكان أن يجرى النص على ظاهره، حيث يستحيل ما يدل ظاهره على الله تبارك وتعالى. هنا يقول وقد نفته المعتزلة. نأتي الآن لما توجه إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحوض. هو جسم، جسم يعني مكان مخصوص، يعني له حيز، له إطار كبير. طبعا سعة الحوض بحسب ما علم الله عز وجل وما أعد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن يتناسب مع كثرة الواردين، يعني لا يتزاحمون على الحوض كما تزاحمت بنتا شعيب على السقيا لما جاء موسى عليه أفضل الصلاة وأتم نسيم، لأن البئر الذي يستقون منه لا يتسع الجميع، لكن هنا الحوض قال متسع الجوانب. يكون على الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض التي نكون عليها أرض لم يعصى الله عز وجل عليها، والأرض الثانية تكون شاهدة على ما جاءت به الأخبار. يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض أي المكان على الإنسان ما الذي فعل فيه، كما تشهد الأعضاء على هذا الإنسان ما الذي فعل بها. إذن هنا يكون على الأرض المبدلة. ثم يقول وهي الأرض البيضاء كالفضة، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم للأرض الجديدة، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لأن الماء الذي في الحوض يسكب فيه ميزابان من الجنة، وكل ما في الجنة بقى، وكل ما في الجنة من نعيم أعده الله عز وجل لا يتناوله، لا يتنعم به أهل الجنة من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم عطشا أو جوعا أو تعبا. لذلك ما في معنى استراحة معناته تعب، قال لا لا ما في تعب أصلا، حيث نقول لا نوم لأن النوم كالموت، مع ذلك أنه ليس هناك ما يسمى بالتوتر، فيذهب المتوتر في القرن 21 وما قبله إلى الطبيب ويقبل يديه من أجل أن يكتب له راشيتا بالحبوب المخدرة هذه التي تعطى لمن يحتاج إليها. فهناك ليس هناك توتر على الإطلاق. الدليل أن الجنة ليس فيها تنغيص، أي ذرة من تنغيص أو تعب أو شغب أو لغو أو هرج أو مرج أو عداوة نزع الله عز وجل من قلوب المؤمنين ما بقي فيها من غل، إذاك على سرر متقابلين، إخواننا على سرر متقابلين. يقول هنا يضمر ترده هذه الأمة، لما قال ترده هذه الأمة ما يأتي واحد من بني إسرائيل ليرد، ليس من باب الشح وضيق العين، وإنما لكم حوض. وقد مر في حديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم التي أوردها القرطبي في تذكرته أن هناك من المؤمنين رأيت رجلا من أمتي كلما ورد حوضا رد عنه، فجاءه غسله من الجنابة فأورده حوض النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها كل عبادة من العبادات إنما يقطف أو تقطف ثمرتها هنا في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. أو من سقى لله سقاه الله تبارك وتعالى. يحشر الناس يوم القيامة أظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأعطش وأظمأ ما كانوا قط. فمن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن عمل لله كفاه الله تبارك وتعالى. ثم يقول تريد هذه، قال صلى الله عليه وسلم، بدأنا الآن بالاعتماد على النصوص التي بها وجب إيماننا بمضامينها. قال حوضي مسيرة شهر، طبعا القياس بالزمن قياس ما كانت تعرفه البشرية نادرا نادرا، يعني نعرف القياس مثلا 10 كيلومتر 15، لكن مسيرة شهر، مع ذلك أن هذا المسير ربما رجع إلى الركوب نفسها، ترى هل هذه الركوب مما يسرع به أم الركوب العادي كل 3 أيام يقطع مسيرة مثلا ميل ميلين 3 4 5 أميال. ومن الأحاديث التي فيها المقاييس هذه نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو لو كان بعيدا عنه مسيرة شهر إذا سمع به تنحل مفاصله، انصرت بالرعب مسيرته. لكن ينبغي أن يكون القلب على القلب حقا، ينبغي أن يكون الانتماء انتماء صادق مو انتماء مزيف. المهم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. أنا الآن أقول وأنا أستحضر المعتزلة، قل لهم أنتم يمكن أن تفسر الحوض بشيء ممكن، لكن حيث تأتي التفاصيل التي تلح على الحسية، الحسية يعني لما يكون الحوض ماءه كذا لون وطعم وريح، كيف أنت يصح يجوز لك أن تتجاوز هذه الحسية في التفاصيل ثم بعد ذلك تقول الحوض يعني كذا، كيف يسوغ؟ يقول هنا وريحه أطيب من المسك، كيزانه يعني الأكواب كنجوم السماء مع تكثرة كاثرة. لا تنسى أنه كل الأمة ترد، يعني ملايين ملايين، 1,600,000,000 الآن، وفي هناك من هضم من نقل من قضم هناك من هو آت، متى الله أعلم، كم سيكون عدد هذه الأمة الله أعلم أيضا، لكن كيزانه يدل على كثرة الواردين على فكرة، لأنه أنا حينما أحسب حساب أنه سيأتي إلى المنهل الذي أقمته لمن يشرب، فعلمت أنهم سيأتون 10، يعني ما صحيح أضع 1000 أنا كأسة، مع أنه أنا الذي أحسبه أنه سيأتيني 10 فقط. كيزانه كنجوم السماء، قد إشارتها الكثرة كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا، هذا تقريره عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وورد أيضا أن لكل نبي حوضا ترده أمته. تخصيص الآن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر بخلاف غيره لوروده بالأحاديث. يعني لو قال لي القائل لماذا اقتصرتم في النص في النظم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع أنكم تقرون بأحواض الأنبياء، قال لأن الأحاديث التي وردت بأحواض الأنبياء لم تبلغ مبلغ التواتر. لكن أي تواتر؟ تواتر معنوي، وإلا ما كان قال لا يكفر من أنكره، لا يكفر من أنكره مع التواتر معنوي. قال ملا علي القاري، نحن نرجع إلى علمائنا الثقات، ملا علي القاري من كبار علماء الحديث في هذه الأمة، يقول حديث الحوض رواه من الصحابة 34، بضعة وثلاثون خليها، وكاد أن يكون متواترا. لاحظ الدقة في الأداء، كان ممكن يشطح كما يشطح الشطاحون فيقول بلغ مبلغ التواتر. أخي ما بلغ مبلغ التواتر حقيقة وبالبحث هذا. لذلك هنا قال كاد، كاد أن يقرب من أن يكون متواترا. الحديث عن دين، الحديث عن تصور، عن اعتقاد، وإذا لا يصح أن نعبث، لا يصح على الإطلاق أن نقيم للناس تصورا ليس له دليل وليس عليه دليل، كأن نقول وكأن نقول وكأن نقول. ما أريد أن أغبش بما يمكن أن يقال، مع أنه كله إنما هو نبات أرض ضالة مسمومة، كلها حصى لا ينتج إلا الحصى. قال الدكتور البوطي، هذا قبل أن يتوفى لذلك ما قال من رحمه الله، الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه، حوض ثبوتا ووصفه صفات، كثيرة جدا. البوطي يقول زادت عن حد التواتر. لاحظوا لعلي قاري من قرون طبعا، وأثبت 100% أثبت، لا لأنه البوطي هو البوطي، وإنما هنا قال زادت عن حد التواتر. سيدي هي كادت أن تبلغ مبلغ التواتر، حتى يلتقي هذا الكلام مع المقررات في الأصول. ما المقررات؟ من أنكر المتواتر يكفر. هناك من أنكر التواتر، أو من أنكر الحوض متواتر. يقول هنا ففي الصحيح، لاحظ ما التواتر عندك يمكن أن نفهمه من كلام، زادت أحد التواتر. طيب الأحاديث الصحيحة ليست متواترة، لأنه حديث أحد. المتواترة الحديث المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن مع جمعهم التواطؤ على الكذب، من المبتدا إلى المنتهى، يعني منك أنت حيث وصلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يبحث هذا بحثا حصيفا. يقول هنا ففي الصحيح من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض، ظني أن أبا ذر أفهم من المعتزلة باللغة وأثبت ويدري أن الحوض مكان فيه ماء، ويدري أن الماء يحتاج لأكواب، لذلك سأل عن الآنية، ما آنية الحوض؟ سواء سأل عن الآنية من حيث العدد ولا وليس هناك سؤال عن العدد، ما آنية يعني من أي شيء صنعت، ما سؤال عن الماهية، أما كم الآنية سؤال عن الكمية. وهو أثبت من كل المعتزلة بمشارق الأرض ومغاربها في هذا الأمر. ثم إذا لاح للمعتزلة أن ينكروا الحوض بناء على أنه يعني ربما سألوا أنفسهم أسئلة ما استطاعوا أن يجيبوا عنها، وهذا ترى إشكال عند من يضلون في الاعتقاد، يسأل نفسه سؤالا هو أضيق من أن يجيب عن هذا السؤال، فإذا به ينفي كل المسألة من أولها إلى آخرها، يعرض عنها ولا يفكر فيها بل ينكرها. هنا قال ما الآنية؟ من قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، يعني معناته ملايين مليارات، وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، أي كما يبدو لنا الآن. حجم أنت بصير كما يبدو، لأنه قال في الليلة المظلمة المصحية، إذن بعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء، لا من حيث الوقوع، لا من حيث الواقع، من حيث ما يبدو لي، ما الذي أراه. من شرب منه لم يظمأ، يشخب فيه ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله، معناته مربع بالهندسة ولا بالفيزياء، طيب، عرضه مثل طوله، ما بين عمان وأيلة. هنا وقفة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وردت منه أحاديث تحدد مساحة الحوض، وهذه الأحاديث حددت المساحة بأكثر من نمط، بأكثر من مسافة. قال العلماء ليس هذا من باب الاختلاف في المسافة في المساحة، وإنما أنا جاءني إنسان من حماة وقال لي أين تقع حلب، أنا الآن أحدد له موقع حلب باعتباره من حماة. طيب لو جاءني واحد من مدغشقر ما بيعرف حلب ولا غير حلب، الحدود التي حددتها لأبين له ما سأل عنه لا يمكن، لا يصح، وإنما أحدد له حدودا تناسب مدغشقر. يعني حدد لكل، لاحظ، من عمان إلى أيلة، أيلة أظن على البحر الأحمر، من عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقري، يعني في الأصل، في أصل الحوض، حوضي أذود الناس، الناس يعني من ليس من أمته، وكيف يعرف من هو من أمته؟ مر معنا أحاديث كثيرة. قال له أعلم بأمته من صاحب خيل دهم قد خلطت بخيل غيرها، فهو يعلم خيله من خيل غيره، وهذا أمر معروف متفق عليه. وجوههم فيها لمعة، وجوههم فيها غرة، غرة وفي تحجيل، التحجيل بياضا في الرجل والغرة بياضا في الجبين من أثر الوضوء، لذلك يصطحب معه المتوضئ آثار وضوئه إلى ساحة العرض على الله عز وجل. لأذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، هناك عمان أيلة، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت مثل يشخب، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب الميزاب والآخر من ورق أي فضة. هذا الحديث رواه مسلم. عقر الحوض مؤخره، أذود الناس أدفعهم ليرد أهل اليمن، يعني ييسر لهم الورود. وما جاء من روايات، طبعا حيث نذكر أهل اليمن أو أهل الشام أو أهل مدغشقر أو أهل العراق أو أهل مصر، لا تظننا أن ذكر المجموع يدخل فيه المجموع. أهل مكة، أليست مكة من المقدسات؟ أليس أبو جهل من مكة؟ مو مكي هو، أبو لهب مكي، عقبة من أبي معيط مكي، واضح. يعني قصدي أنا حتى ما يلتاف الأمر، لكن على الغالب أهل اليمن الإيمان يمان، والحكمة يمانية بصورة عامة يعني. وقد بشر صلى الله عليه وسلم بمجيئهم، وقد جاءوا وفودا في الفتوحات ورفضوا جيوش الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وما جاء من روايات تعين غير ذلك، يعني تبين المساحة بغير هذه المساحة أو تحدد المسافة بغير هذه المسافة، فإنما تعود إلى أنه سبحانه تفضل على رصاصا باتساع شيئا فشيئا، كأنما أعطاه 10 ثم أعطاه 5 صار 15. فالمرة الأولى حدث ب10 والمرة الثانية حدث ب15، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فأخبر أولا بالمسافة القصيرة ثم بالطويلة. وقد ورد أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعرض الأحواض. فعن سمرة بن جندب، هنا فقط خاطرة، هي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات التقى موسى عليه السلام الكريم في السماء السادسة، كان إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وجرى حوار. لما قفى عليه السلام مضى، بعدما سلم على موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، وسبب بكائه أن غلاما، هو تعبيره أن غلاما جاء من بعده من يتبع أكثر ممن يتبعني أو اتبعني. هذا بدل على الغيرة الحقيقية، أن يكثر المؤمنون على يديك. أنا أنافسك في أن يكثر المؤمنون على يديك وعلى يديه وعلى يديه. تنافس في الخير وليس تنافسا بالشر، ليس من باب الحزبية التي تعرض وتضيق وتسمن وبيدخلها ريجيمات معينة إلى آخره، مو صحيح هذا الكلام. هنا قال وورد أن فعن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، صلى الله عليه وسلم، لأن الأكثر أكثر ورودا هو الإيمان هو المؤمن. وللحوض لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها. وقد بين صلى الله عليه وسلم من أول الوراد إليه وفي من يطرد عنه. طبعا بصورة عامة أحيانا يأتي العابثون ليعبثوا ببعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أجل أن يبينوا أن الصحابة يعني يعتمدون على أنه يطرد عن الحوض أناس في الأحاديث، إذا كان مرت هنا يكون رائع جدا. لكن بصورة عامة هؤلاء يقولون معنى الصحابة كلهم ارتدوا، هو يتحدث عنكم أنتم وعن الصحابة، لأن الأمة متصلة وليست قاصرة على من كان في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم غشم، أنتم تغشون أنفسكم بتفسيراتكم الضلالية حقيقة. يقول هنا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، إلى أن قال أول الناس عليه ورودا صعاليق المهاجرين. الصعوق الفقير يعني فقراء المهاجرين، والله جبر بخاطرهم حقيقة، علما بأنه ما انكسر خاطرهم لما فقدوا ووجد غيرهم أبدا، لأنهم يفهمون عن الله عز وجل. قال قائل من هم يا رسول الله صعاليق المهاجرين؟ قال الشعثة رؤوسهم. الآن بيكون واضع نصف برميل عطر ومرتب حاله وعلى الأريكة هي العالية وأمامه الجم الغفير، بيسرح فيهم بيمرح ويدجل عليهم وبيقول لهم أنه ارتد الصحابة. يأتي بالحديث، لاحظ ماذا قال، الشعيثة رؤوسهم، الشحيبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، يعني لا يعتنون بالمظاهر لأنهم اعتنوا بالجواهر. لا تفتح لهم السدود، يعني ما يتبه لهم ما يقبلهم، لا تسلط الأنوار أنوار الإعلام عليهم، ولا ينكحون المنعمات، حتى إذا كان يستطيع يأخذ بنت لها منزلة اجتماعية. الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم، يعني يقومون بالواجب خير قيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أنا قائم على الحوض إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. فقلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أخرى، إذا عرفتهم. هنا الإشكال عندهم هذول الفهمانين، يعرف كل الأمة. الصحابة قالوا لهم يا رسول، قالوا له يا رسول الله، لأنه قال أنا فرطكم على الحوض. قال وهل تعرف من يأتي من بعدك يا رسول؟ قال نعم بيعرف الجميع. هؤلاء عرفهم رضي الله سلم من علاماتهم فقط، وإلا كل هؤلاء الناس ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أنتم غشم حقيقة. يقول حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. كل من يدعو إلى ضلاله في القرون التي جاءت بعد الثلاثة قرون، قرون الخير، هؤلاء يدخلون في هذا. كل من دعا واقفا على باب جهنم دعوة ضلالة وعصبية وهمجية، الذي يدعو إلى تعطيل شريعة الله عز وجل، هذا ولو كان عم يصلي بيعتبر أنه الدعوة إلى تعطيل شريعة الله له من ألوان النهوض إلى تحت طبعا بالمجتمع. يقول هنا هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار. قلت قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. همل النعم ضوالها، ومعناها الناجي قليل كضالة النعم بالنسبة إلى جملتها. وقال أيضا ترد على ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، يعني جماعته هم الذين يقبلهم. قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. قضية الوضوء، كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل إلى الإبط، كان يغسل يده في الوضوء إلى فوق عند الكتف، فلما قيل له قال لأن حلية المؤمن تبلغ ما يبلغ الوضوء، بل هو نور، وإن كان هذا لا يؤخذ به ما تعملها أنت، لأنه له أن يفهم هذا وأن يسلكه. يقولون لهم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من أثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. ذهب الجمهور إلى أنه قبل الصراط فيما يتعلق بموقع الآن الحوض، يا ترى قبل الجواز على الصراط ولا بعد الجواز؟ التحقيق على أنه قبل الصراط، لأن الناس يحشرون من قبورهم أو يبعثون من قبورهم عطاشا. يقول ذهب الجمهور إلى أنه قبل الصراط، وصححه بعضهم، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون الحوض للشرب منه. وعلى كل، فإن الجهل بكونه قبل الصراط أو بعد الصراط لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى. ما أطيل أكثر من دقيقة واحدة فقط. يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم جماعة جماعة إلى منتهاه، وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا متواتر، والله وقفت عند إلى شيء محسوس. ما معنى محسوس؟ قال لأجل ألا يخبر المخبر بما هو غيب، وإنما نرجع به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بحديث من قال والله حدثني عن جبريل مباشرة، جبريل لا يتصل بنا ولا نتصل به، أو حدثني عن الله عز وجل مباشرة. إذن ينبغي أن يكون من الحس بمكان. خبر الأحاد من حيث الرتبة ثلاث أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. الصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. طبعا كل كلمة لها شروعها. ما الحديث الحسن؟ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه. ما قال الضابط هناك، هنا خف ضبطه، يعني ليس ضبطه كضبط من ينقل عنه أو يصلنا الحديث عنه ليكون صحيحا. قال عن مثله أو أضبط منه إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. من المتواتر المسح على الخفين، متواتر حديث المسح على الخفين كما صرح بذلك جمع من الحفاظ. التواتر نوعان، تواتر عن العامة وتواتر عن الخاصة، هذا أخص مما ذكرته، وهم أهل علم الحديث، وهو أيضا قسمان، ما تواتر لفظه وما تواتر معناه. أحاديث الشفاعة الآن لاحظ السرد وأختم به. أحاديث الشفاعة، كل أحاديث شفاعة يوم القيامة، وحديث الصراط، وحديث الميزان، وحديث الرؤية، وأحاديث فضائل الصحابة ونحو ذلك، كلها متواترة عند أهل العلم. ما نوع التواتر هنا؟ قال تواتر معنوي. بالنسبة لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزاته إذا قلت القرآن متواتر، ما سوى القرآن فغير متواتر إلا من حيث الجمع. مثلا حديث حنين الجذع نقل عن جماعة عن جماعة جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن من أو الحديث الذي لا يتواتر لفظا يتواتر أو يتواتر معنا لا يبلغ مبلغ المتواتر معنا. المعجزات دون القرآن الكريم متواترة، ليس كلها متواترة، في معجزات ثبتت بالحديث الحسن، معجزات حتى بضعيفة، ومعجزات بالأحاديث الصحيحة. هناك معجزات اشتهرت وشاعت وانتشرت، نبع الماء ما بين أصابع صلى الله عليه وسلم تكرر أكثر من مرة، هذا كله داخل في هذا الأمر. وصلنا إلى ما يتعلق بما ذكر العلماء في قضية أيكفر يا ترى من أنكر المتواتر اللفظي؟ يكفر سواء كان قرآنا أو حديثا. المتواتر المعنوي لا يكفر لأنه يرجع إلى مفرداته، إذ هو أحاديث أحاد تجمعت، فمنكر الأحاديث الأحاد لا يكفر وإنما يفسق كما مر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد.